فغربلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شابه من دس هؤلاء، حتى إنه لم يخف على أئمة أهل الحديث حرف واحد يكذب أو يخطأ فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تجد كذبة على رسول الله أو كذبات أو خطأ إلا وقد بينوها، حتى من صحابي إلا بينوه للناس وقدموا هذا الدين خالصا نقيا لهذه الأمة، وسيبقى إلى يوم يأذن الله في زوال هذا الكون وقيام الساعة فرضي الله عنهم. فهم العدول والشهداء يجرحون، فمن جرحوه فقد هلك، ومن عدلوه فقد ارتفع وأصبح أهل للشهادة ونقل هذا الدين رضوان الله عليه. فأهل السنة وسط بين الفرق كلها، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم كلها. أهل السنة وسط بين الفرق التي انحرفت عن دين الله الحق وعن صراطه المستقيم ومنهاجه القويم، فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة الغالية في الإثبات. فالجهمية الغالية في الإثبات، فالجهمية غلوا في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين كما يزعمون، فأدى بهم غلوهم وإفراطهم في هذا التنزيه المفتعل إلى أن عطلوا الله من صفات كماله. فالله عند غلاة الجهمية لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ينزل ولا استوى على العرش ولا رحمة ولا غضب ولا رضا ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا. وبعضهم يقول إنه في كل مكان قاتلهم الله، ويحتجون بمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وينسون آخر الآية وهو السميع البصير. فأول الآية ينزه الله عن مشابهة المخلوقين، وآخرها يثبت له صفات الكمال. فنحن نثبت له الصفات، صفات كماله، على أساس ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نجمع بين الإثبات والتنزيه، بينما المعطلة يأخذون أول آية ليس كمثله شيء وينسون آخرها قوله وهو السميع البصير، فيجردونه ويعطلونه من صفات كماله. وأخذ المشبهة بمبدأ الإثبات وغلوا فيه وشبهوا الله بمخلوقاته، يقولون له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا واستواء كاستوائنا ونزول كنزولنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عظيما. وأهل السنة توسطوا فأثبتوا لله صفات الكمال ونزهوه عن مشابهة المخلوقات، أثبتوا له صفات كماله ونزهوه عن مشابهة مخلوقاته. والآيات في إثبات الصفات كثيرة جدا، والأحاديث كذلك، وآيات التنزيه موجودة أيضا، وعند أهل السنة قاعدة يجب أن ننتبه لها، وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. قال تعالى ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سميا، إجمال في النفي. أما التفصيل سميع بصير قدير خبير، والقرآن مليء بهذا التفصيل. الشاهد أن أهل السنة وسط في كل أبواب الدين، ومنها قضايا العقيدة، وقد ضربنا لكم مثلا بالمشبهة والمعطلة. وأهل السنة وسط، فالمشبهة غلوا في الإثبات فشبه الله بخلقه، والمعطلة غلوا في تنزيه الله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين فعطل الله عن صفات كماله. وأهل السنة أثبتوا له صفات الكمال على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما سبق. خالفوا أهل الأهواء وأخذوا طريقة السلف والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وجاء به القرآن والسنة. ف كذلك في باب الوعد والوعيد، فالخوارج والمعتزلة تعلقوا بنصوص الوعيد، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر وحكمه في الآخرة الخلود في النار أبد الآبدين، ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويبقى في منزلة بين منزلته، لا مؤمن ولا كافر، هذا حكمه في الدنيا عندهم، وحكمه في الآخرة يلتقون فيه مع الخوارج، إنه خالد مخلد في النار، ولا تقبل في مرتكبي الكبائر المصرين عليها الذين ماتوا مصرين عليها لا يخرجون من النار، ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. وتتعلق بنصوص وردت في الكفار، الكفار الذين كذبوا الله وكذبوا رسله إلى آخر الكفريات، وأهل السنة توسطوا في مرتكبي الكبائر بين الخوارج والمرجئة، فالمرجئة الغلاة قالوا إن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بالله وبما جاءت به رسله فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولو ارتكب جميع الكبائر لا ينقص من إيمانه شيء ولا يدخل النار أبدا، لأنه لا يضره عندهم مع الإيمان لأنه لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب. ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان، لكنهم شاركوا هؤلاء الغلاة في أن العمل ليس من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص، وأن أفجر الناس وأن إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، غير أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة إن مات مصرا عليها فهو معرض للعقوبة والعذاب. أما أهل السنة فسلكوا الطريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا إن مرتكب الكبيرة غير مستحق لا يخرج من الإيمان فيقال له فاسق، مع ذلك يقال له ناقص الإيمان بقدر ما يرتكب من المعاصي حتى لا يبقى له إلا أدنى مثقال ذرة من الإيمان. وعند الخوارج والمرجئة والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والعصاة يستحقون الذم وهم معرضون للعقوبة الشديدة، والخوارج يكفرونهم، والمرجئة الغالية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعرض العاصي لنصوص الوعيد ولا للعقوبات ولا ولا، وعندهم وعند سائر المرجئة أن إيمانه لا ينقص أبدا، وإيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة متوسطون بين الغلاة بين الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون المؤمن من الإيمان بالكلية، ويقول الخوارج هو كافر وحكمه في الآخرة الخلود في النار، والمعتزلة يخرجونه من دائرة الإيمان ويقولون إنه يبقى في منزلة بين المنزلتين، فلا يقال مسلم ولا كافر، ويحكمون عليه بالخلود في النار، ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين. أهل السنة توسطوا فقالوا الذنوب تضر أصحابها والعياذ بالله وتعرضهم لغضب الله ولعقوبته، وإيمانهم ينقص جدا بقدر ما يرتكبون من الذنوب، ومع ذلك لا يكفرونهم ويقول إنهم فساق وعصاة ناقصو الإيمان، وحكمهم في الآخرة أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عاقبهم بذنوبهم. فلا يجارون الخوارج والمعتزلة في إخراجه من دائرة الإيمان، ولا يجارون المرجئة في أنه كامل الإيمان ولا ينقص عندهم إيمانه، وإيمانه كإيمان جبريل، لا يجارون هؤلاء ولا هؤلاء. أولئك في الخوارج تعلقوا بجانب من الإسلام نصوص الوعيد فأخرجوا العصاة من دائرة الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار، والمرجئة أطلوه في دائرة الإيمان الكامل، فلا يهز إيمانهم كل المعاصي والجرائم، يقتل ويزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل ويفعل، يسفك الدماء ويأكل الربا، فإيمانه كامل لا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عنده المعرفة أو التصديق، والإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص، فلسفة باطلة ضالة ما اعتمدوا كلهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله في تعريف الإيمان وأحكام الإيمان وأحكام الوصاة، كلهم اتبعوا أهواءهم. أما أهل السنة فحكموا كتاب الله وسنة رسوله ونظروا إلى مجموع الشريعة فأخذوا بنصوص الوعيد وأخذوا بنصوص الوعد. نصوص الوعيد تتوعد القاتلين، تتوعد شارب الخمر، تتوعد الزنات، تتوعد المرابين، تتوعد عاق الوالدين إلى آخره، تتوعد أهل الكبائر، أهل الكبائر، أهل الذنوب الكبيرة. توعدهم وعودا لا نلغي هذه الوعود، هذه الوعود تقع وتنزل بأقوام منهم وتحيق بهم وما تواتر ذلك في السنة، ومنها أحاديث الشفاعة نفسها. يعذب مانع الزكاة، يعذب مانع الزكاة، يعذب تارك الصلاة، يعذب الزاني، يعذب السارق، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبهم. وهم معرضوا للوعيد، ولا نلغي نصوص الوعيد في حقهم، ونربط الأمور بمشيئة الله، ما دام مؤمنا فهو تحت مشيئة الله عز وجل، هم مستحقون للعقاب إن عاقبهم الله عز وجل. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالخلود في النار المذكور المراد به المقت الطويل. وقال تعالى: إن الذين يأكلون الأموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون الأموال يتامى يستحقون العذاب إن عاقبهم الله، يستحقون ذلك إلا إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل أو شاء الله أن يعفو عنهم بسبب من الأسباب التي يهيئها الله لهم، ولا يحكم عليهم بالخلود في النار. أولئك الخوارج قذفوهم في النار ثم لا تقبل عندهم فيهم شفاعة ولا شيء. يتعلقون بنصوص الوعيد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومثل ذلك من نصوص الوعد، ولم يجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. وأهل السنة جمعوا بينهما، بين نصوص الوعد والوعيد، راعوا الجانبين ووفقوا بينهما وربطوا ذلك بمشيئة الله عز وجل، صدقوا بنصوص الوعد وصدقوا بنصوص الوعيد، وأولئك غلوا في نصوص الوعيد في الوعيد فكفروا العصاة وحكموا عليهم بالخلود في النار، وأولئك أفرطوا في نصوص الوعد فرأوا أن هذا الوعيد كله للتخويف فقط، وأن الحقيقة أنه لا عذاب ولا عقوبة إلا على الكفار فقط. وأهل السنة يتوسطون، يوجد أناس الآن يخلطون بين أهل السنة والمرجئة، أناس من التكفيريين وأذنابهم يقذفون أهل السنة بالإرجاء ويهدرون تصريحاتهم بنقدهم للإرجاء وأهله ورفضهم له، كما يرفضون فكر الخوارج، يرفضون الفكر الإرجائي على الأذهان الذين يحملون على أهل السنة ويقذفون بالإرجاء. يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف جامع مانع لا يدخل فيه لا المعتزلة ولا المرجئة ولا الخوارج، أو إثارة أهل السنة فقط. يكون هذا ويحاسب الخوارج على غلوهم وتعلقهم بنصوص الوعيد وإهمالهم لنصوص الوعد، ويذمون المرجئة ويطعنون فيهم لأنهم يقولون الإيمان تصديق ولا يزيد ولا ينقص، ولا يتفكرون نصوص الوعيد ولا ويتعلقون بنصوص الوعيد. وهؤلاء أهل السنة الآن الذين يقذفون بالأرجاء مخالفون الخوارج ومخالفون المرجئة في تعريف الإيمان وفي حكم العاصي وفي نصوص الوعد وفي نصوص الوعيد، مخالفون هذا وهذا مخالفة واضحة جلية الشمس كالشمس الواضحة. ولكن الأهواء والمرجفين في الأرض يشتدون على أهل السنة الآن أكثر ما يشتدون على الخوارج والمرجئة، ونفس الخوارج موجود فيهم ويدندرون حول إنكار نصوص الشفاعة التي دان بها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يومنا هذا، يدندرون حول إنكارها بطرق ماكرة لأن السلف ومسلك الخوارج، لكنهم يتسترون بالآدي الدندنة ويخفونها ولا يستطيعون أن يجهروا بها وإن سموا أنفسهم على السنة. بين الأبياء وبين أهل الأبياء على اختلاف أصنافهم فروق كبيرة وكبيرة جدا في هذه الفروق، ويتناسب مشاركتهم الخوارج في هذه الشدة والطعن في أهل السنة. ولهذا تجد هذا الحماس الشديد على أهل السنة، لأن روح الخوارج تسربت إليهم ويخفون ذلك، يقول حدثنا خوارج وروح الخوارج موجودة فيهم، ولهذا تراهم يرمون أهل السنة بالإرجاء. كيف يا أخي أكون مرجئا وأنا أؤمن بنصوص الوعد والوعيد؟ أنا أقول إن الجاني يستحق العقوبة والعذاب، الذي يقتل يستحق العقوبة، لو خلده الله في النار بمعنى المخت الطويل، آخر الربا يستحق من الله أشد العقوبة، الذي يمنع الزكاة يطاحه قائن قرطر يوم القيامة، تطاحه الإبل بأخفافها وتعرضه بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فقد يدخل النار ويبقى فيها أمدا طويلا، بينما المرجئ لا يقول هذا وهذا لا يقول المرجئ. وكذلك نقول في سائر أهل الذنوب، إن الوعيد الذي توعد الله به الزناة والسارقين وهو كله نؤمن به، ليس مثل الخوارج ولا المرجئة، ومع ذلك نؤمن بنصوص الله آيات الشفاعة، وأحاديث الشفاعة من جانب هي نصوص وعيد ومن جانب هي نصوص وعيد، لأنه لما يقال لك من جانب هي نصوص وعيد، لأنه لما يقال لك إن الله يأذن بعد شفاعة محمد الكبرى للأنبياء والملائكة والمؤمنين أن يشفعوا في أهل النار، بهذه نصوص هذه نصوص الشفاعة، وهي من نصوص الوعد، فيها أيضا وعيد لمن يرتكبون الذنوب أنهم يدخلون النار، وأنه يعذب يوم القيامة على الصلاة والزكاة وغيرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يدخل أفواج منهم في النار من هؤلاء الفساق، ويخرجون من النار بعد الشفاعة على الثوت، ويخرج من النار من كان في قلبه مقدار دينار من الإيمان، من كان في قلبه مثل شعيرة مثل ذرة أو أدنى مقدار ذرة من إيمان، هذا نقص إيمانه إلى هذا الحد، والإيمان قد يصل إلى مثل جبل من الصادق، وهذا ينقص إيمانه حتى لا يبقى منه إلا مقدار دينار أو دونه. المرجئة ما يقول لهذا بس دينار، المرجئة ما يقول هذا، مثقال حبة من إيمان، حبة من شعير، مثقال ذرة، أدنى من مثقال ذرة، المرجئة ما يقولون بالنقص هذا. كيف يكون نحن مرجئة؟ كيف يكون كل هذا من عند أهل السنة وتقولون فيهم إنهم مرجئة؟ يعترفون بأن الخوارج يرمون أهل السنة بالإرجاء، ثم يشاركون سادتهم الخوارج في رمي أهل السنة بالإرجاء. لماذا؟ ما حصل مني شيء، أنا ما حصل مني شيء، أي عبارة يتعلقون بها؟ كذابون، لا يستطيعون أن يثبتوا علي أدنى شيء، رموا الألباني بالإرجاء لأنه صدر من عبارة غفر الله لهم، صدر مثل هذا من الأئمة، ما أحد حكم عليهم بالإرجاء أو بدعة الإخوان. مسعر كان لا يستثني في الإيمان كما هو حال المرجئة، لأن المرجئة لا يكون أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، ولذا فهم يستثنون، فيقول أحدهم أنا يمكن ما وفيت الإيمان حقه من العمل وغيره فأستثني. الإيمان فيه صلاة وصوم وزكاة، الصلاة تتطلب الإخلاص وكل عبادة تتطلب الإخلاص، هل أنت وفيت هذه الأعمال حقها وهي من الإيمان؟ المؤمن ما يقول إني وفيت كل ذلك، كما قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يأتي بالأعمال الصالحة وقلبه خائف، أنه يمكن أنه ما استكمل شروط هذه العبادة ولا قام بها على الوجه الأكمل، فيستثني في الإيمان الشامل للعمل. والعمل عند المرجئة ليس من الإيمان فلا استثناء. قال مصر رحمه الله لا يقول بالاستثناء، فقيل للإمام أحمد أهو مرجئ؟ قال لا، ولا نعرف عن مصر رحمه الله أنه كان يحارب الإرجاء كما يحارب أهل السنة، الذين يرمونهم اليوم ظلما وعدوانا بالإرجاء. فلو سئل الإمام أحمد الآن عن عبارة الألباني لقال ليس مرجعا، كيف إنسان يحارب الإرجاء طول حياته في عدد من كتبه وفي أشرطته وفي حياته كلها ثم بدأت من عبارة يقال فيه إنه مرجع؟ أنا والله استذكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقول هذا الألباني رحمه الله. هذه العبارة هي العمل شرط الكمال في الإيمان، وابن باز رحمه الله يشاركه شيئا ما، سألوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ قال منهما هو شرط صحة كالصلاة. وعندي قال أعمال القلوب، وعند غيري قال الصلاة هي الأعمال. ما هو شرط الصحة مثل الصلاة، وما عدا ما هو شرط الصحة مثل الصلاة وما عداها كلها شرط كمال. فشارك الألباني في جانب كبير في كل إسلام إلا الصلاة، في كل أعمال إيمان إلا الصلاة الألباني مرجئ وهو إلى آخره. لماذا؟ لأنهم صوبوا إليه سهل الانتقام، لأنه فضح الحزبيين وبين ضلالهم وتكلم على سيد قطب وقال إنه يقول بالحلول وحيث الوجود. تفكروا ودبروا كيف ينتقمون لهذا الإمام سيد قطب الذي سب الصحابة ورمى بعضهم بالنفاق والكذب والخيانة وسخر من نبي الله موسى وطعن فيه وقال بالحلول وبوحدة الوجود. هذا عندهم لا يضره شيء، سب الأنبياء سب الصحابة القول بالحلول بوحدة الوجود أبطل الصفات قال بالاشتراكية قال القرآن مخلوق لا يضره شيء. فهم عندي أخص من المرجئة فصرحت بهذا، هم يجمعون بين الفكر اللي خارج الإرجاء الغالي بل المرجئة الغلاة واطلعوا على ضلالات سيطر والله يرفون في الأحكام. وهؤلاء عندهم إمام مقدس مهما قال، فأرادوا أن ينتقموا من الألباني ومن السلفية برميهم بالإرجاء. والحدادية من إفرازات الإخوان والقطبية الآن حاملون لواء الحرب على أهل السنة ويجعلونهم مرجئة حزبيين إلى آخره، وهم أهل السنة المحضة زعموه، وهم من أفراخ القطبية ومن أبنائهم، ويسمون أنفسهم أهل السنة المحضة كذبا وزورا. الحداد الأول طعن في الألباني وألف فيه كتابا سماه الخميس في حوالي 4 صفحة بل أهل الكذب والفجور، ووضع عنوانه لسنا بالخوارج ولا المرجع. ومن ذلك الوقت وهو يهدي بالإرجاء واستمر الحداديون على خطه بل أشد منه، وعلى رأسهم عبد اللطيف باشميل الذي لا يهدأ له حقد على أهل السنة ومنهم الألباني، ويحقد على ابن باز والعثيمين وغيرهم علماء السنة لكنه ما يستطيع أن يواجه ويتستر بهؤلاء لضرب الألباني. وربى على هذه الطريقة خبيثة، وكان فالح صديقا لعبد اللطيف فريد المالكي، ولما وجهنا لهم النقد اللاذع كان هو يجاملهم ويماشيهم، وما أدري متى تركهم ظاهرا أو باطنا الله أعلم، لكنه كانت تظهر عليه آثار الحدادية، ونحن وبعض المشايخ نقدم له النصائح إلى أن جاءت هذه الأيام فرفع لواء الحدادية. كان يقول ألباني أستاذي وإلى آخره، والذي يقول ألباني درجاء خوارج، ويتقلب ويحبس أحيانا بطائف الألباني بالأرجاء، وأحيانا يجهر بالدفاع عنه ويتلون كالحرباء في قضية الألباني وغيرها، ثم أخيرا جهر بأن ربيعا قلد الألباني في قضية الأرجاء وفي قضية الأعمال شرط الكمال. فأنا والله حارب في هذه العبارة الأعمال شرط الكمال فيما أعتقد قبل الناس جميعا، ولا أزال على ذلك، وأعتقد أن هذا حصل مني في عام 1415 والذي نهيته عن قول الأعمال شرط الكمال حين ذاك. ليس هذا تعريفا لأهل السنة، أليس بتعريف أهل السنة والجماعة الإيمان، لأنها قول وعمل واعتقاد يزيد الشديد بالطاعة وينقص المعصية، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وكثير من العلماء يقول الإيمان أصل والعمل كمال والعمل فرع، يقول هذا كلام، هل نقول لكم مرجئة؟ أعوذ بالله من ذلك. الشاهد أن هذا الهذيان الآن بالإرجاء والإرجاء وفلاهم مرجع، هؤلاء يحملون روح الخوارج ويشاركهم إلى حد بعيد، يشاركهم في الحقد على السنة والكذب والافتراء عليهم. طيب هل نقول لكم أنتم خوارج ونرى أنكم تشاركون الخوارج في الدندنة حول الإنكار أحد الشرع؟ اتقوا الله واسكتوا واحترموا أهل السنة وأنهوا هذه الفتنة، فإذا كان عندكم ألسنة فنحن عندنا ألسنة وأقلام، نحن سكتنا كثيرا ووعدنا بعض الناس بإسكافه وانتظرنا طويلا طويلا فما زادوا إلا عتوا وتماديا في الفتنة والشغب، فإما أن يقفوا الآن عند حدهم وإلا فنحن عندنا حق إن شاء الله نلحق به أباطيلهم وافتراءاتهم. أما أنا فأتحداهم أن يأتوا بنصف كلمة في قضية الإرجال أبدا. ابن باز وابن تيمية وغيرهم بلغوا كلام الألباني في هذه القضية وبرأوه من الإرجال، ما قالوا مرجع كما برأ أحمد النصارى وغيره، ولا أستحقق الآن أسماءهم. يقولون له فلان مرجع فيقول لا، وغيره يرميه بالإرجال. إيش الحماس هذا؟ دافعه العدالة والحق ليس غيرها على السنة. والله كذابون، والله ليس غيرها على السنة، وإنما هو الحقد على السنة والانتقام لخصومها. فالغيور على السنة لا يفعل هذا، والله نحن أغير منهم على السنة وأشد نكاية في البدع، وهم لا أثر لهم في في في في في دفع البدع وأهلها. الحداد الأول الكذاب يقول أنا أحد بسيطر ومن الإخوان المسلمين من 20 سنة، وبعد 20 سنة مرت سنوات طويلة يمكن تقارب 15 سنة، 35 سنة ما رأينا له ورقة واحدة في الإخوان المسلمين. وهجم على الباني في 400 صفحة يقذفه وسمى كتابه الخميس أي الجيش العربرم، وهجم على أهل المدينة وكتبهم هجوما لعله أشد من هجوم على الباني وفالح، آذى أهل السنة أشد من إيذاء الحداد بمراحل، وحكم عليهم أحكاما غليظة وبالغ في الطعن فيهم أشد من الحداد الأول. بارك الله فيكم. فالح ما سمعنا له طعنا في سيفكم، وله كلام والله ولاة القطبية كل أحسن منه، خطئنا سيفكم أكثر منه. هذا إسهامه، أنا كتبت 6 كتب في سيفكم. ماذا غيرت على السنة ونصيحة للأمة وحرقا بالبدع والضلالات التي دسها سيد قطب في الإسلام، وهي ضلالات إشراكية زاحفة مسكو، ومنها وحدة الوجود، ومنها الطعن في القرآن أنها موسيقى وفن وهو إلى آخر من فرهاته، ومنها الطعن في الصحابة. أين أنت يا فارس من هذه العظائم؟ أنت مثل الحداد الأول، كنت كان يتبجح لكن ما عنده عمل إلا ضد أهل السنة، وأنت خليفته الآن في هذا العمل المقيت. أنت تدير الحرب الآن ضد أهل السنة، وليست هذه والله غير على دين الله، هذا كذب وفجور، والله ما هو غير على السنة بل حقد على أهل السنة، افهموا هذا. أنا أعرف ألاعيب هذا الحداد 35 سنة وفعل 35 سنة أو أكثر، أين إنتاجكم في مواجهة هذه البدع؟ ما في شيء. من الذي يواجه؟ أهل البدع. ربيع، ربيع أصبح مرجئا، ربيع حارب المرجئة، الألباني حارب المرجئة. ما سمعت فارحا يقول إن سيدكم يقول وحي الوجود، إن كان قال شيئا يخفيه ما أدري. الآن والله دخل في تحالف مع القطبي، دخل والله أعلم في تحالف مع القطبيين من الإخوان والحداديين وغيرهم من أهل البدع ضد أهل السنة. هذه الأعمال والأراجيح في موقعهم الأثري المبتدع الحدادي هذه ليست غير على السنة. كذابون، يردون نصوص الكتاب والسنة ويردون كلام الأئمة ثم يكون أثريون، تأتيهم الآيات والأحاديث والآثار والقواعد ويردونها، مما يدلك على كذبهم في الدعائم أنهم سلفيون ثم هم يدعون أنهم أثريون وإلى آخره. الأثري والله يحترم السنة وأهلها، الأثريون يوادون أهل السنة لا يحاربونهم على هم على صلح الآن والله أعلم. أنا أريد أن أرى لهم كلمات في الحداد في الأشعير في سيد قطب في الرؤوس القطبية في رؤوس الإخوان، أريد لهم كلمة، أظنهم لا يستطيعون ذلك لأن تصالحوا معهم والله أعلم. لا أستبعد أنهم تصالحوا مع هؤلاء أنها أمور خفية، لكن القرائن والأحوال والتصرفات تدل على أنهم على صلح وقد تمالأوا مع أهل البدع على أهل السنة. من الذي واجه هذه الأحزاب؟ ربيع وإخوانه. إذا لا بد من الانتقام منه ولا بد من حربه، فتراهم فتحوا موقعا اسموه بالجمار لا هم له إلا حرب ربيع وترى فيه دفاعا فالح وعن أبي الحسن وعن الحداد وباشميل ما الذي أنشأ هذه الجماعة المتحالفة؟ موقع الأثري أنشأ من قبل نصيحة لفالح. موقع السحاب وأهل السنة الذين يشاركون فيه المسألة المدبرة، ما واحد من هؤلاء إلا جاء ونفذ خطة مرسومة. أبان عمور، أبو الحسن، فالح، هؤلاء ينفذون خطط ضد أهل السنة ثم يتمسحون بأهل السنة. الألباني شيخنا والفوزان شيخنا وهو إلى آخره، فالح طعن في شيخهم لكن قبل غيره، الآن يتمسح بهم وهو الحدادية. ومن زمان والله الحداد الأول وأتباعه كانوا يفعلون في العباد والألباني والفوزان وصاحب الشيخ وغيرهم، وفالح الآن حمل راية هؤلاء الحدادين. الحدادين لما تركونا ما رأيناهم إلا مع الفساد والطبيين في البدع، حضر علينا إلى يومنا هذا، وهو مستعد أن يمشي معهم لكن لا يمشي مع السنة. وهكذا الآن الحدادية الجديدة التي يحمل لواءها فالح هكذا على هذا الخط، ونفس النفس ونفس الروح ونفس الطعن في العلماء. يا أخي الشيخ النجمي، بعض علماء هيئة كبار العلماء مع احترامي لهم وتقديرنا لمنزلتهم من تلاميذ الشيخ النجمي، وفالح لما ذكر النجمية وزيدا ومحمد هادي وغيرهم طعن فيهم وأخرجهم من زمرة العلماء لأنهم ليسوا في هيئة كبار العلماء. يا أخي بعض علماء الهيئة من تلاميذ النجمي، بعض من تلاميذه، فليست الإبرة بالمناصب إنما الإبرة بالعلم والجهاد. النجمي يجاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء، جاهد وناضل ربيع وزيد وأحمد هادي، جاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء. بعض هيئة كبار العلماء يكون في طبقة تلاميذ ربيع وزيد، ما شاء الله النجمي وزيد وفلان وفلان طردهم فالح من زمرة العلماء. ماذا؟ أنهم ليسوا من هيئة كبار العلماء، ومعلوم أن فالح لا يحترم هيئة كبار العلماء وغيرهم، بل هو يطعن فيه، هذا شيء متواتر عنه. ولو قلت لهذا الكلام أن أريد أن أجعل من مناصب هيئة كبار العلماء صولجانا لمصالح علماء السنة الذين أدانوه بمخالفة منهج السنة فأخرجهم بهذا الصولجان من زمرة العلماء بعد أن كان يدعو إلى تقليدهم ويكاد يخرج من الإسلام من يخالفهم. المناصب ليست مقياسا عند أولي النهى، فقد كان معظم أمة الإسلام لا يشعرون مناصب، سعيد بن المسيب وقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر إلى آخر الفقهاء السبعة المشهورين، أبو مالك والثوري والليث والأوزاعي وابن عينة والحمادان والمبارك والقطان وابن المعين وأحمد بن محمد وإسحاق بن أبي هريرة والبخاري ومسلم والدارقطني وعبد الغني المقدسي والضياء المقدسي وغيرهم من أمة الإسلام، كانوا هم مراجع الأمة وعلمائها وقضاتها والمفتين فيها رحمهم الله. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في زمانه ما كان له منصب في الدولة، وكان كبار العلماء وكبار القضاة والهيئات الموجودة يتضاءلون أمامه ويتلمذون عليه وينهبون من أمير العلم. فالناحية الأمنية لا تقاس بالمناصب بل تقاس بالعلم والواقع. أنا أريد أن أسمي وأقول فلان وفلان من تلاميذ الشيخ النجمي، كيف يقول إن علماء الهيئة معتبرين والشيخ النجمي وإخوانه غير معتبرين في قضايا يعرفها صغار طلاب العلم؟ إنها الموازين الحدادية في الفاسدة. الحداد زبرة طعن في العلماء، فالح طعن فيهم أكثر من الحداد، طعن في السلفيين، فالح طعن أكثر منهم أكثر منه، الحداد طعن في الألباني، فالح طعن فيه الحداد طعن في ربيع وفالح طعن فيه، بارك الله فيكم. ما هو الفرق الآن بين الحداد وفالح؟ ما هو الفرق بين الحدادية الموجودين والحدادية الأولى؟ بل هؤلاء الآن أشد وأسوأ وأكذب، هذا هو الواقع. أنا أرى أن هؤلاء الحدادية سيلحقون القطبية في الجمع بين الخروج والإرجاء ومخالفة فالح وتفصيلات الفاسدة والغلو في الشديد فيه إلى ما يقارب من درجة التعليق لا يعد من أخطأ عندهم أي لا يضر مع الإيمان دم. أخشى أن يأتي يوم تقول لهم موسى طعن فيه سيفه وهم يقولون ما في شيء. قولوا لهم طعنة الصحابة رضي الله عنهم يقولون ما في شيء. الآن لا يقولون كيف لا يقولون كيف تميع يا فالح في قضية سيد قط وتتلطف به وكذا وكذا ويطعن في الصحابة والأنبياء وتحيلهم على كتاب الضلال وتقول استفيدوا منه. كيف نلغيه مع الكتب الأخرى؟ وكيف نقول كيف تقول يستفاد منه فيه فوائد ما شاء الله؟ هذا يقوله القطبية، يقول مثل هذا الكلام أقسى منه. والله بعضهم على غلوه في سيد قطب يقول لا تأخذ منه العقيدة، وفالح لم يقل لا تأخذ منه العقيدة، دفع الناس إذا استفادت من كتابي. ونحن نقول لا تأخذ من كتب سيد قطب شيئا، لا تأخذ منها، تغنيكم كتب أهل السنة. أنا في كتب سيد قطب الهلاك والدوام، لو تقرأ في العدالة تجد الطعن في الصحابة والاشتراكية وبتفصيلات فاسدة تحريفا للنصوص، الضلال فيه من البلايا والعقائد الفاسدة ما لا نعلمه إلا الله. كيف تحيل الشيخ عليه وتقول استفيدوا منه؟ هذه نظرة قطبية منك يا فالح، وحتى على علاقة خفية مع هؤلاء تتظاهر بشيء من الطعن فيهم وتبطن شيئا آخر. أم ماذا؟ ما لا تجيب؟ ما هذا الغش يا فالح؟ هل ترى هذا من النصيحة؟ هل عاملت أهل السنة بمثل هذا اللطف؟ وهل ترى الآن أنك من أكبر المميعين؟ كيف تحيل الشباب إلى يا فالح على كتاب حرم مثل هذه الأشياء الفاسدة بلايا كثيرة خطيرة؟ وقد قرأ كما كتبه الشيخ كربير أيها التلميذ العاق والجاحد المعروف، قرأت كتب شيخك وعرفت فكرة سيدكم وغيره من كتبه، كيف تقول مثل هذا الكلام العجيب حول الضلال؟ وكيف تنسى ما كتبه وما في كتبه الأخرى فلم تحذر منها؟ أليس هذا من الغش والخيانة للإسلام والمسلمين؟ وأظنها هي الفتوى الوحيدة في حياتك عن سيد قطب، وما هذه الحرب التي لا هوادة بها على أهل السنة كل شدة وقسوة من كذب وافتراء؟ وهو في ضلاله يحيل على كتب أخرى كالتصوير الفني الذي يجعل فيه نصوص القرآن ميدان للفنون والموسيقى والمسرحيات والتمثيليات والسينما. نعوذ بالله من هذا الضلال البعيد. اقرأوا كتاب نظرات في التصوير الفني، والله عتاد أهل بدع ما قالوا في نصوص القرآن بعد ما قاله، حيث حول سيد قطب نصوص القرآن إلى ملاعب وتمثيليات وموسيقى إلى أشياء أخرى من الفنون الفاسدة. أنا أعطيكم هذا الدرس لأبين لكم كذب هؤلاء الحدادية واختراعهم من الخوارج تماما الذين هم من فج التاريخ يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة. الآن الحدادية وعلى رأسهم فالح يعيدون نفس الأسطوانة كما يقال أسطوانة الخوارج وغيرهم من أباء السنة، الآن فالح يعيدها من جديد ليديرها على رأس السنة. قبل أيام وأنت تقول الخوارج يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة، واليوم أنت أشد من الخوارج في نفس أهل السنة الغيورين على السنة أكثر منك ملايين المرات، ترميهم بالأرجاء وحاربوا الأرجاء أكثر منك. فما حاربت الأرجاء؟ الآن أنت تحارب أهل السنة، أبعد الناس على الأرجاء وأشد الناس حربا عليك. لا تكذب في وصفهم الأرجاء ولا تتظاهر بالغير عن السنة، فإن في الناس بقية وأذكياء وفضلاء. هؤلاء الحدادية تأتيهم الآن والله بالنصوص وآثار لإقناعهم في قضايا افتعلوها على أهل السنة يرفضونها، وتأتونهم بكلام ابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان من الأئمة والله يردونه. أنا أعتقد أن الحداد يقول ما وصلوا إلى هذا الحد، فاحذروهم وحذروا منهم، فإن لم يتوبوا إلى الله ويتداركوا أنفسهم فهم إلى السقوط في الهاوية التي سقط فيها أهل البدع قبلهم، ومصيرهم مصير من سبقهم، لأن الله وعد أهل الحق بالنصر فقال الحق سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون. فمهما تبجحوا للناس بأنهم أثريون وأهل حق فليسوا أهل الحق بل هم أهل الباطل، وليسوا أثريين بل هم بشريون وبطريون من البشر والبطر، ليسوا من الأثر وأهلي وأخلاق أهلي ومنهجهم وراهدي شيء. حذروا منهم وتآلفوا بما بينكم وتآخوا وتعاملوا بالأخلاق والآداب الإسلام بينكم وتراحموا وتعاطفوا، فإن أهل البدع والضلال وأصناف أهل الملل يتكتلون ضد أهل السنة ويحاربونهم، وجعلوا الحدادية رأس حربة في نحر أهل السنة، لكن الله يحطم حرامهم كما حطمها سابقا ويحطمها لاحقا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.